وهذا الخوف خوف فطري عند كل الناس. إنسان يخاف عندما ترى حيوانا مفترسا فأنت تخاف، فكهذا الخوف. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، أيضا موسى عليه السلام. يبقى هذا النوع خوف فطري غير مذموم، إنما الخوف العقدي وهو لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو من عمل القلوب أن تخشى الله سبحانه وتعالى. فأن تخشى الله أن تعصي سبحانه وتعالى، وأن تخشى الله في سرك، ولا توجه هذا الخوف وهذه الخشية إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الخوف العقدي الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يبقى هناك فارق بين الخوف الفطري اللي هو معنى هنا فأوجس في نفسه خيفة موسى، والخوف العقدي هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى.